أقول في المملكة فعل الشهر من عبد الوهاب قبور المملكة ومن متنسل قبل أهل سعود من متنسل المملكة أكيد أقول في الأمراء فضلوا العزم وزلوها جزا الله خير.